الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفهرس ما ذكرناه أمس عاقله أنه وقع الكلام في مقتضى الأصل العملي عند الشك باعتبار صدور الواجب ضمن الحصة المباح، اختلف في مقتضى الأصل. فالشيخ النائمي قال بعد الإتيان بالحصة المحرمة نشك هل سقط الوجود أو لا، هنستفحص أو نقول الاشتغال، يقع في الاشتغال بلا حاجة للاستفحاص. قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني تقضي بوجوب الإتيان بالحصة المباحة حتى يحصل اليقين بالفعل. وأما الشيخ العراقي قال بعد الإتيان بالحصة المحرمة نشك في ثبوت التفليس من الأول منذ البداية، وبما أنه نشك في ثبوت التفليس فالمجرى هو البراء. نحن قلنا أنه ينبغي في الحقيقة ماذا؟ التفليس. فعلى تقدير شكل البراء وعلى تقدير ثاني يجري ماذا؟ الاستغفار. والوجه في ذلك أن تارة نبني على جواز اجتماع الأمر والنهي، يعني حينما يصل الشخص ثوب بالماء المغسول نقول الغسل هنا في الزاوية اليمنى موجود والغسل موجود في الزاوية اليسرى، ولكن الآن لرأسها تعددان، فالأمر بينهما اقتران، لكن تعدد في الوجود موجود مرة هذا أو تعدد في العنوان في المفهوم كيف في واحد منهم. فمرة نبني على الجواب، فإن بنينا على الجواب يعني الغسل هنا موجود والغسل هناك موجود، فحينئذ المسلم يمكن أن يحاسب نفسه هكذا في نفسه يفكر يقول والله إني أعلم بأنه وجب علي الجامع، جامع الغسل، الجامع يعني أحد الغسل، إما الغسل في الماء المباح وإما هذا الغسل اللي هو مقترن بالماء المقصود بالغسل، فأحد الغسلين واجب عليكم السلام ورحمة الله جزمة، وأشكهم في خصوصية أن يكون مباحا فكنت أبي البراءة. فالحق حينئذ يكون مع الشيخ العراقي بناء على هذا الشكل، بناء على قول بجواز اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا قلنا بالامتناع يعني الغسل خارجا هو عين الغسل نفس الغسل، لا أنه شيء مغاير له، لا هو بناء على هذا لا يمكن أن يقول المكلف في نفسه أني أعلم بوجوب أحد الغسلين، إما الغسل في المباح وإما هذا الغسل، هذا لا يمكن أن يقول، لأن هذا الغسل في الحقيقة هو ماذا؟ غصب حرام، فلا يحتمل أن يكون واجبا، حرام سمي في واجب نفس الحرام هو بنفسه واجب، أن يكون مستحيل هذا اجتماع الضدين، هذا مستحيل، هذا ممكن بس يقترنان يصير. أما أنه شيء واحد هو عين الحرام وفي نفس الوقت يكون ماذا واجبا؟ مستحيل، فإن الحرام لا يكون مصداقا للواجب. فبناء على هذا لا يمكن أن يكون المسلم أعلم بوجود أحد الغسل، إما الغسل بالمباح وإما هذا، بل فقط الواجب يا روح الغسل بالمباح. غاية الأمر في الشيء وهو أنه بعد الإتيان بالغسل بالمرسوم يحتمل سقوط ذلك الوجوب، وجوب متعلق بالغسل المباح، فإنه من الممكن وجوب المباح مشروع بعدم الغسل بالمرسوم. فعند الغسل بالمرسوم لتكفي سقوطي يشك ماذا في سقوط ذلك الوجود، ففي مثل هذه الحالة إذا تكفي سقوط ذلك الوجود هذا حينئذ يكون هذا حينئذ يكون مجرى علما للاستغلال فالتكليف جزما متعلق بنا بالحصة المباحة، ولكن يحتمل سقوطه عند الاتيان بالحصة المحرمة، فيجري حينئذ ماذا؟ استطاعة بقاء فاعرف الاتغال بحصة السقوط حينئذ يصير، والحق حينئذ يكون محصلة نائمي طبيعي. الآن ماذا أستدرك؟ الآن ماذا أستدرك؟ أقول على أنه هذا لو فرض أن الشرط كان شرطا للمحتمل شرط ماذا؟ مقارن. وأما يعني عدم الإتيان بالحصة المحرمة كنا نحتمل أنه شرط مقارن، وعند الإتيان بالحصة المحرمة نتق في سقوط ذلك التكليف فيجب الاشتغال أو الاستغلال إذا كان بنحو الشرط مقارن. وأما إذا كان بنحو الشرط المتأخر نتق في أصل ماذا؟ تزويج المحصة فيجب البراءة. هذا حصيلة ما ذكرناه في الدرس السابق. بهذا هكذا بحمد الله انتهينا من بحث التعبد والتوصلي. يقع الكلام في ما عنونه صاحب الكساء بحث التعبد والتوصلي، ذكره تحت عنوان المبحث الثالث، وهو انه لو شفت عنوان مستقل لو شفت في أن الواجب نفسي أو غيري فما هو الناس، ولو شفت في أنه عيني أو كثيري فما هو الموقف، ولو شفت في أنه عيني أو كفائي فما هو الموقف. ونمنهج هذا البحث ضمن ثلاث نقاط. النقطة الأولى في مقتضى الأصل عند دوران الأمر بين النفسية والغير. النقطة الثانية في مقتضى الأصل عند الدوران بين التعيينية والتقديرية عليكم السلام ورحمة الله. والنقطة الثالثة في مقتضى الأصل عند الدوران بين التعيينية والكفائية. الحديث اولا يقع في النقطة الاولى في مقتضى الأصل عند الدوران بين النفسية والغير. وقع الكلام في انه لو امرنا المولى بواجب ولم نعلم أنه نفسي أو غيري كما إذا قال وشفت في أنه واجب نفسي هذا الشفاء أو هو واجب في الغير فنقدم للحد. الثمر وين تبغى؟ اذا كان نقدم للحد، اذا ما تبطل المكلف من الحد لمن لسبب وآخر منح من الحد، قدم جوازه ومنحه منحه، السفر يسقط وجوده. وبخلاف ما اذا كان واجبا نفسيا هذا يجب عليه السفر وان منح من الحد، يسافر الى منطقه اخرى. وقد وقع كلام طويل في حقيقة الواجب النفسي والغير، ما هو الفارق بينهم بين النفسي والغير؟ هذا الكلام وقع بينكم، ونرجع الحديث عن ذلك إلى الموضع الذي يتعرف فيه الآخرون لذلك. يأتي بعد أبحاث إن شاء الله تعالى صاحب الكفاية يقسم الواجب تقسيما، واحد منها تقسيم الى مفروض ونفس، واحد منها الى معلق ومنفس، وواحد منها نفسي وغيري. هناك الاخر يبين حقيقه الوجوب الغيري والنفسي والاشكالات الوارده هناك ويتحدث، فنحن نتعرف هنا. هنا نحن فقط بما انه هو سيسمون عود، احنا بحثنا على ضوء الكفايه، فالمقصود انه انت كل ما حكى وكل ما قال وكل ما رتب من تاليف، لكن شو يريد هذا الاحتفاظ من اجمعها في مكان واحد على هنا فقط نريد أن نفقد هذا النقطة، لا، وهي أنه ماذا يقتضي الأصل عند الشك في كون الواجب نفسيا أو غيره، فهل مشاركة والكلام تارة يقع فيما يقتضيه الأصل اللفظي، أي مقتضى الإطلاق، الأصل اللفظي هو الإطلاق أو العموم أو أكبر، وأخرى فيما يقتضيه الأصل العملي عند فقدان الأصل اللفظي. فاحنا قطبنا هنا الاصل اللفظي في الحقيقة الجن مو مقصود نهاية، ولذلك اقول اطلاق او عموم او اي شيء اخر اللي بيه. بس مهم يكون لفظ يتنقص بظهور لفظ، هذا نسميه تنقص بظهور اللفظي دليل الاصل اللفظي. اما البحث الاصل العملي فنؤجله ايضا نرجئه ايضا تبعا لصاحب الكفايه، نأجله الى تحت تقسيم الواجب للنفس والغير في ذات البحث تحت تقسيم الواجب الى نفس وغيره. وهناك بين اصل نصر واصل عمل انا اتبع انه اناسب يسري لكي يعود المنسي الصعب. فاذا منافقة الكلام يقع في مقتضى الاصل اللفظ، وقد وقع الاتفاق بين الاعلام من دون مخالفة حسب الله. لأنه قال كذب في كون الواجب نفسيا أو غيريا، واتفاق تصريح لأنه يبنى على كونه نفسيا. النتيجة يعني في الحقيقة ماذا من حيث حمل متفق عليه، وإنما وقع الكلام في التخريج الفني لهذه التخريج الفني الصناعي العلمي الأصولي لهذه النتيجة المسلمة. هو هذا أحيانا بعض مرات واحد النتيجة بان عليها مسلمها من دين منها، ويريد بعدين ماذا الدليل فتوى نفسي بها، وبعدين يريد الدليل لكن تفهم ما تكون في الأحيان. فالشيعة مسلم من المسلم، حكم مسلم بعد ما في الكلام بعدين الماء من المطهرات، هذا بعد الكلام ما في بعد اجيب ناخذ هذا بعد. لكن تعال تخريج الفني شلون منين نستفيد؟ فاهم ما في. وهناك عدة بيانات في هذا المجال في بيان النقطة الفنية للحكم بالنفسية. البيان الأول ما ذكره الآخند الخراساني، وحاصله أن الوجوب الغيري وجوب محدد مقيد غير، حيث أنه وجوب على تقدير وجوب من واجب بل وجوب الغير هو ذلك الوجوب الذي يثبت متى على تقدير، ووجوب على يثبت على تقدير ثبوت الوجوب النفسي، وهو وجوب على تقدير أي على تقدير ثبوت الوجوب النفسي، فهو وجوب مقيد طيب محدد محدد دائما ثبوت الوجوب النفسي، وهذا بخلاف الوجوب النفسي، فإنه ليس فيه تحدد وتضيق موجود، فليس هو وجوبا على تقدير دون تقدير، وجوب الحد مثلا ليس مقيدا بوجوب التقدير، بخلاف وجوب التقدير فانه مقيد مقيد محلاه فانه مقيد بتقدير ثبوت وجوب الحق. وإذا عرفنا أن الوجوب الغيري هو وجوب مقيد أي على تقدير دون تقدير، بخلاف الوجود النسبي. إذا عرفنا هذا، فلو كان مراد المولى واضحا حينما قال كافر، إذا كان مراد واقعا ما هو؟ وجوب الغير، فمن المناسب تقييد ذكر التقييد في الكلام بأن يقول يجب السفر كافر على تقدير ماذا؟ ثبوت وجوب الحج. لابد ان يقيد بهذا. فاذا لم يقيد واطلق كان الاطلاق الاثباتي في الكلام هاتفا عن اطلاق الوجوب ثبوتا، الوجوب المطلق ثبوتا هو عبارة أخرى عنه عن وجوب النسبي. إذا مقتضى إطلاق الصيغة صيغة هيئة مقتضى إطلاق هيئة كافر يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، على وجوب السفر. مقتضى إطلاقه، مقتضى إطلاق مفاده هو الوجوب كون المرء، هو الوجوب النفسي. لأن هذا إزاي بعد ما استقرار، لأن الصيغة إذا كانت مطلقة الكلام في محل الكلام كان إطلاق الكلام كاشف عن إطلاقها، عن إطلاق الوجوب ثبوتا للتطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، إثبات التطابق. فيثبت أن المراد واقعا ماذا؟ مطلق. وهذا معناه أن الواجب الوجود الثاني هو الوجود النفسي دون الغير. هذا حصيلة ما ذكره صاحب الكتاب. فإذا أردنا نقول باختصار مقصود صاحب، إذا أردنا نختصر ذكر صاحب الكتاب أن مقتضى إطلاق الصيغة كون الوجوب وجوبا نفسية، لأن الوجوب الغيري وجوب على تقدير، فلو كان مرادا لذكر ذلك التقدير والقيد في الكلام. عدم ذكره يدل على أن المراد مطلق، الوجوب وجوب مطلق وهو محل النفي. وهذا البيان قد ارتضاه الشيخ النائم قدس الله روحه الشريفة والسيد الخوئي دام ظله الشريف. هذان العلمان الجليلان ارتضيا هذا البيان، هذا الكلام كتب صاحب الكتاب. ولكن يمكن التعليق عليه. اولا ان هذا البيان لا يتم فيما اذا فرغنا ان الواجب المكتوب في كون نفسيا او غيره قيد بشرط يكون ثبوته مستلزما لثبوت الواجب النفسي او وجوب النفسي. فمثلا وجوب الصلاة مقيد بالزوال، فمتى ما حصل الزوال حصل وجوب الصلاة، وما دام الأمر كذلك فمن حق المولى حينما يبين وجوب الوضوء، حينما يذكر وجوب الوضوء من حق أن يبينه بأحد لسانه، فإما أن يقول هكذا يجب الوضوء إن وجبت، إن وجبت ماذا؟ صلاة، هذا لسان. واللسان الثاني ماذا؟ الذي من حقه هكذا يجب الوضوء، يجب الوضوء إن زالت حتى يعني صحيح أيضا بكامل يعني صحيح أيضا. إذ متى ما زالت الشمس كان وجوب الصلاة ثابتا، بلا حاجة إلى تقليد التقييد بوجوب الصلاة، ما بحاجة أن نقول يجب الوضوء من وجب الصلاة، بل هذا لا بأس به، لكن قصد غير متعين. يكفيه أن يقول يجب الوضوء إن وجب إن ذلك، لأن فرض تحقق الزوال فرض ثبوت الوجود. وبناء على هذا، إذا هذا اتضح، إذا هذا قبلناه، هاي الجملة خل أقولها، إذا هذا قبلناه أن المولى من حق كلا البيان كلا اللسان، أن من حق المولى كلا اللسان، إذا هذا قبلناه، بل لا يمكن أن يقول صاحب الكتاب لو كان مراد المتكلم من قوله سافر هو الوجوب الغيري لقيد، لقيد بما بما إذا كان الوجوب النفسي ثابت، لا لا لا لا لا لا لا لا ماكو حاجة، بل يمكن أن لا يقيد بذلك عندما يعني إذا ثبت الوجوب فيما طبيعي هذا هذا الصورة فيما إذا علق السفر على شرط يكون حصوله مستلزما لحصول وجوب الحاج، مثلا مثلا مثلا ناصر مثلا المناد مثلا الزنبان مثلا مثلا ماذا؟ استطاع، استطاع شرط وجوب الحاج. حينئذ يمكن للمولى ان يقيد وجوب السفر دينا بالاستطاعة، نقول سافر ان السفر بلا حاجة الى تقييد بوجوب الحاج. اذا ما يمكن لصاحب الكفاية هذا اللي يعيد الدعي ان يقول عدم تقييد الواجب المذكور، المذكور انه نفسي او غير، عدم تقييده بثبوت الواجب النفسي يدل حتما على ان الواجب المذكور وجوب ماذا؟ نفسي لا غير، والا لقيده، اذا كان غيري لقيده بثبوت الوجوب النفسي. قد يكون غيري لكن ليس من الضروري، فقيد بثبوت الوجود النفسي. متى؟ فيما اذا قيد بشرط. ونحتمل ان ذلك الشرط نحتمله يكون ثبوته مستلزما لثبوت الوجوب النفسي. اذا عدت من شكل ان الواجب المشكوك هو واجب نفسي وليس بالغير. بل اذا لم يقيد بقيد ابدا ابدا باي شرط. يعني الواجب المشكوك لم يقيد باي شرط قص ما ذكره اقل له وجعه. اذا لم يقيد باي شرط. اما اذا قيد بشرطه ونحتمل ان ذلك الشرط لو تحقق حقا تحقق الواجب النفسي وجوب النفسي. نحتمل طبعا نجزم اتضح الحق. لا نحتمل في مثل هذا الحالة ما يمكن حينئذ استكشاف ان الواجب النفسي واجب نفسي لا غير المختار الشافي. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.